الأنس بالله واسم الله المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الله المؤمن يا أخوات. السحو صاد 212. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مرحوما، وأن نجد أثره نورا في قلوبنا ونورا في صدورنا ونورا في دورنا ونورا في طريقنا إليه سبحانه وتعالى. اليوم معنا اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، وكل أسماء الله جل وعلا حسنى. اسم الله المؤمن الصادق. في عصر انتشرت فيه المخاوف، الشيطان دائما يترصد الإنسان ليخيفه، يعرض عليه مخاوف. وكما قال الإمام ابن القيم، الشيطان يتشمم قلب العبد، يرى ما الشيء الذي يهمه فيخيف من هذه الناحية. فتجدي أننا في أحوج ما يكون لهذا الاسم العظيم، اسم الله المؤمن، الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين. المؤمن بمعنى الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين بما معهم من يقين في الله جل وعلا. المؤمن له معنى آخر، الذي يشهد ويصدق لنفسه بالوحدانية. المؤمن الذي يصدق رسله بما أرسلهم به من المعجزات الدالة على صدق ما جاءوا به. فإحنا نمسك جزئية جزئية. أول شيء إنك لازم تعرفي إن في خوف تعبدي وفي خوف وسواسي من الشيطان. الخوف الوسواسي اللي بيخوفك من أشياء تبقي على طول الآن ومضطربة، وهذا الخوف يأتي من ناحية الشيطان. واحدة خايفة على جمالها يحسن يروح، واحدة خايفة على مستقبلها الوظيفي، واحدة خايفة من المرض وتطورات المرض، واحدة خايفة يحسن ما تتجوزش، واحدة خايفة يحسن لما تتجوز ما تخلفش، واحدة خايفة قبل ما تتجوز ان جوز هيبقى زي معظم الرجالة اللي بتخون الستات على الفيسبوك، واحدة خايفة من الفقر، واحدة خايفة مرعوبة تنزل بلدها، واحدة خايفة ان هي حد يهينها او يتسلط عليها، واحدة خايفة ان ربنا ابدا ما يغفر لها، واحدة خايفة ان هي لما تكبر عيالها يرموها في الشارع هم وزوجاتهم. خوف وسواسي، من الشيطان الرجيم. هذا الخوف انفعال خطير، يؤثر على العبد لدرجة أنه يقعده ويشل حركته. لكن لما تعيشي مع اسم الله المؤمن، وكيف أنه سبحانه وتعالى يدفع عن عباده الصالحين الذين يصدقون في اللجئ إليه كل مخاوفهم ويؤمنهم برحمته وبفضله، تبتدي تهدي نفسيا. نبدأ في قراءة متن الشيخ ثم نشرح هذا الكلام بإذن الرحمن الرحيم. في خوف في خوف تعبدي. الخوف التعبدي الخوف اللي مفروض تخافي صحيح منه، تخافي على نفسك من الفتن، مش تخافي من مش بتخافي من الفقر. لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الخوف التعبدي انك تفري من شدة الخوف من الفتن الى الله. الخوف التعبدي ان انت تخافي من تقلب قلبك عليك، ان القلب نفسه يتقلب، تبقي بعد ما كنت عابدة صالحة ربانية تكوني من اهل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ده خوف تعبدي. الخوف من تقلب القلب، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخوف التعبدي أخاف من الخاتمة، ألا يختم لي بخاتمة حسنة نتيجة لسريرة أنا أعلم أنها لا ترضي الله جل وعلا. الخوف التعبدي الخوف الشديد من عدم قبول العمل بسبب دخول الرياء أو العجب أو الكبر في عملي، أو الرغبة في رؤية الخلق لي، أبقى خايفة، أبقى مرعوبة إن أنا أريد بعملي هذا غير الله ولو كلمة. ده خوف تعبدي، هذا الخوف الذي يقربك إلى الله عز وجل، ولذلك أمر الله به في قوله تعالى فإياي فارهبون. الرهبة شدة الخوف، والله عز وجل أمرك بالرهبة منه، بالرهبة منه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ده خوف تعبدي، ده خوف قربة إلى الله جل وعلا. أما الخوف الوسواسي اللي بيقلقك ويؤرقك هو ما يأتيك به الشيطان، إلقاء من الشيطان في القلب. واحدة خايفة على ابنها يحسن يجرى له كذا وكذا، خايفة على بنتها يحصل لها كذا، وهكذا مخاوف يلقيها الشيطان. نحتاج إلى عظيم في السماء يؤمننا من كل ما نخاف منه، ولذلك ستتوسلي باسم الله المؤمن، يا مؤمن أمني يا رب. واحدة مرعوبة احسن جوزها يتجوز عليها، هي مرعوبة طبعا، ده من الخوف الوسواسي. مرعوبة يحسن يجيلها المرض اللي جيل العيلة كلها، يحسن تجيلها الأعراض اللي ظهرت في فلانة وعلانة، ده كله من الشيطان، يلقيه الشيطان لدرجة ان هو يصيبك بأعراض الشيء ده، تبقى الضربات قلبك سريعة لان في افرازات معينه بتحصل لما يحصل انفعال الخوف. لما يحصل انفعال الخوف في ضربات القلب بتبقى سريعه، وممكن يصير موت حقيقي نتيجه للانفعال الشديد والخوف الشديد. نسال الله السلامه والعافيه. ممكن يحدث شلل. ناهيكي بقى عن الاضطرابات القولون والمعده والارق وكثرة البكاء وضيق الصدر وهي ما فيهاش أي حاجة، لكن الشيطان ألقى في صدرها الخوف مع عدم وجود علم بالمؤمن العظيم الذي في السماء سبحانه وتعالى، الذي يؤمننا وإن ابتلانا فإنه يلطف بنا. ورد اسم الله المؤمن في آية واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، ولهذا قال مجاهد رحمه الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. يلا صلوا على النبي أخوان. أما أجي أقول لك ما معنى اسم الله المؤمن؟ يعني إيه اسم الله المؤمن؟ اوعي حد يقول لي يعني عنده إيمان. إحنا بنتكلم فيه جنب الرب العظيم. أنا بسألك يا الله ما معنى اسم المؤمن؟ المؤمن الذي يؤمن العبد من الله. ده معنى. ده معنى. لكن إحنا بدين بإيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة دي إيه؟ نقر يصدق لنفسه. يلا فإحنا خدنا من كلمة المؤمن أن الله صدق لنفسه، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. يعني هذه شهادة من الله، إخبار من الله عن ذاته سبحانه العلي أنه لا إله إلا هو. خلاص ده ركزي معايا في أول معنى. أول معنى يبقى ما معنى اسم الله المؤمن؟ يصدق لنفسه بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو. طيب أنا لما أجي أقول لك ما معنى لا إله إلا الله هتقولي لي إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. من الذي شهد هذه الشهادة؟ أول من شهد بها الله. يلا يبقى هنا الإيمان اللي هو التصديق، يخبرك ويشهد لنفسه العلي سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، ثم يشهدك على أنه لا إله إلا هو في كل شيء. يعني هو لما يشهد يشهدك ويريك ذلك، يريك علامة صدق ذلك. لما بنقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. انظري لسه هناخد دواء الملائكة دي النقطة تانية. هو لما يشهد لنفسه جل في علاه أنه لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق التعلق إلا هو. يلا ركزي معايا، ألا يشهدك ربك أنه لا يستحق التعلق إلا هو؟ تجديها في كل مواقف الحياة ولا لا؟ إزاي؟ ها أول شيء يشهدك على أنه على العرش استوى. أول ما تقع في ضيق بيتجه نظرك إلى أين؟ السماء. إلى السماء. شوفي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما بتتعلقي بأحد من البشر ثم يريكي عوار هذا الشخص، تدخلي في قصة حب جميلة جدا جدا، وبعد ما تتعشمي في اللي قدامك ها تقولي ده خذلني واتصدمت وا وا وا. ايا كان الشخص، زوج، ابن، صديق، تتعشمي فيه قوي، ايه اللي يحصل؟ يظهر عواره. ليه؟ ليشهدك انه لا احد يستحق التعلق به الا الله. تيجي تلجأ الحد وانت عارفة ان بايده ان هو يعمل لك الشيء ده، بايده الامر ده، سواء كان طبيب كبير او شخص مسؤول او حتى يعني ممكن تطلبي من ابنك او زوجك اكلة فاكهة انت عايزها ويقول لك لا مش دلوقتي، مليش مزاج، مش فاضي، وهو اصلا كان ايه؟ كريم. ليريك أن الكرماء يأتيهم وقت ويصير بخلاء، ليريك أن العباد يتقلبون، فيشهدك في نهاية الأمر أنه لا يستحق أن تتعلقي به ولا تستندي إليه في قضاء حوائجك إلا من؟ المؤمن الذي يستطيع قضاء حوائجك ولا يبخل عليك بقضاء حوائجك. تكوني في حالة ضيق شديدة وتقولي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، فيعطيك الله ليشهدك أنه حقا يسمعك ويجيبك. تكون في أشياء في قلبك لا يعلمها إلا الله وفيها ضيق وصراع وتقول يا رب ادفع عني بما شئت وكيف شئت، فيدفع عنك هذا الشيء ليعلنك أنه سميع قريب محيط بك. ألا يشهدك ذلك على وجوده سبحانه وتعالى؟ ده معنى المؤمن، يشهد سبحانه وتعالى على نفسه، يشهد على نفسه في كل شيء. تبقي فيه أمر أنت محتارة أدبره إزاي، تقول يا رب تدابيرك الجميلة، تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يدبره لك بأحسن ما يكون وألطف ما يكون ليشهدك أنه يدبر الأمر، يشهدك على نفسه أنه يدبر الأمور. المؤمن يشهد على نفسه بالوحدانية. لما يكون كل الأسباب منقطعة ثم تتوسلي إليه يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يدبر لك من الأسباب والمواقف والأحداث ليشهدك أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن الذي يأتي كل شيء منه وإليه تصير عقبى الأمور. المؤمن يشهد لنفسه، يصدق على نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. كم من الدعوات كنت بتدعيها إن هي نفسك، أشياء نفسك فيها، وبعد ما مرت الأيام تقولي الحمد لله أن ربنا ما استجابش ليا، الحمد لله أن ربنا ما استجابش ليا، ليشهدك على أنه عليم حكيم. يبقى عمالة تدعي بشيء وربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبه، وانت تبقي بتتعاملي مع ربك بجهل. انت عايزة شيء وربنا قدر لك شيء، لو انت تعاملتي مع الله لأنه حكيم من البداية وهو الأصل الأول من أصول الإيمان لارتحتي، لكن انت تعاملتي مع الله عز وجل أنك طلبتي طلبا ثم لا يستجاب لك، لم يستجاب لك، ثم تمر الأيام ويشهدك أنه عليم بك وبما يصلحك فتقولي الحمد لله أن الله لم يستجب لي في هذا الأمر. تبتلي بأشخاص تقولي الحمد لله أن طبيعتهم بهذه الطبيعة حتى يستوي قلبي. فشوفي معنى المؤمن، المؤمن يشهدك على أسمائه وصفاته، يشهدك على نفسه. ولذلك يقال في تفسير رب العالمين كلام عجيب، احنا عارفين ان الرب هو الذي أوجدنا وأعدنا وأمدنا وخلقنا، والعالمين جمع عالم، ومن ضمن معنى العالمين أنه جعل لكل عالم علامة تدل على ذاته سبحانه وتعالى، تدل على وجوده، تدل على قدرته، تدل على حكمته. السماء تدل على قدرة الله، على حكمته الفائقة، تدل على رحمته، تدل على أنه واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نظام الكون يضطرب لما يكون فيه اثنين رئيسين شركاء متشاكسون. فهذا الانتظام العجيب بهذه الدقة العجيبة استحالة يكون فيه ايه؟ إلهين. إذا لعلى بعضهم على بعض ولذهب كل إله بما خلق. لو في اثنين فدي يعني هذا الرب العظيم يجعل لك علامة على صدق وحدانيتي، علامة على أنه سلام، أن يبخل عنك بشيء أنت تستحقي حقيقة إذا كان في هذا الشيء مصلحة لك. علامات علامات. وهذا من معنى أنه سبحانه وتعالى وحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد وهو رب العالمين لأعظم مشهود به، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. يلا. ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي كلمة شهدا، أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. شوفي ده معنى من معاني المؤمن، يصدق عباده ما وعدهم، يصدق لنفسه أنه هو الله وأنه أكبر من أي أحد وأعظم من أي أحد. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال يعني العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. يعني الله عز وجل يصدق على هذا الكلام، يصدق يشهد أنه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تتقوي بأحد إلا الله، لا تطلبي من أحد إلا من له الملك، لا تثقي بأحد إلا من يستحق الثقة، لا تصرفي طاقتك وقوتك إلا من يستحق هذا الجهد وهذا الإرضاء، لا تشغلي بالك إلا بمن يستحق أن تشغلي بالك به. يعني للأسف الشديد الناس بتشغل أنفسها بالوساوس، بتشغل أنفسها بالدنيا، بتشغل أنفسها بالقيل والقال، بتشغل نفسها بكثرة السؤال عن أخبار الغير، بترقب حال الآخرين. لا يستحق أحد أن تنشغلي به إلا الله. ما تفكريش غير في اللي خلقك، وحديه بطلب رضا وحده. لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل رجل سلما لرجل، رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني ايه المثل ده؟ يعني لما يكون واحد بيشتغل عند سيد واحد، هل هيكون حالته في الجهد زي واحد خادم بيشتغل عند مية وكلهم طلباتهم متضاربة ومتعارضة؟ كذلك اللي مشتت نفسه وشاغل نفسه بكثرة التعلقات في هذه الحياة الدنيا، أو شاغل نفسه بكثرة المخاوف اللي بيلقيها الشيطان، القلب بيتشتت ويتفرق، غير القلب اللي مجموع على واحد عظيم في السماء يبذل الجهد لواحد، يبذل التعلق لواحد، يطلب من واحد، يستأنس بواحد، يحمل هم واحد، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ولا أحد يستحق إلا هو. فأين قلبك؟ يعني إحنا لازم دايما كده نسأل سؤال، أين قلبي؟ قلبي فين؟ إيه اللي شغله؟ فين سعيه؟ ايه جهده؟ ايه ذهابه وايابه؟ ايه تفكيره؟ ومن جعل الهموم هما واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاه الله هموم دنياه واخرته، ومن تفرقت به الهموم لا يلقي الله في اي واد هلك. قلب مشتت، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال أبو إسحاق تعليقا على هذا الحديث، ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، اللي هو بيروي إيه الحديث. قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. اللي بيرزق هذه الكلمات عند موته، اللي هي ايه؟ لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. احفظوه يا أخوات، احفظوه. انت هتلاقي نفسك بتقوليه في اذكار الصباح والمساء بس ما انتش مستشعراه. استشعري ان الملك كله بيد الله. انا اخاف ليه؟ اخاف ليه؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. كل مرادي عند ملك الملوك. اخاف ليه؟ ليه اخاف؟ ليه اضطرب؟ نسأل الله ثبات، نسأل الله الثبات. يقول الشيخ فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته وتصديق للشاهدين بذلك من عباده، وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد. يعني انت لما تشهدي انه لا معبود بحق الا الله، الله يريك انه لا احد يستحق جهدك ولا مشاعرك ولا بذلك الا هو. لما تقول يا ربي أنا آمنت أنك حكيم وانت لسه ما شفتيش الحكمة، يصدق نفسه بكيف يريك حكمته فيما يقضي لك. بس لما ترضي بقضائه، يعني انت لما يصيبك مكروه وتقولي ربنا حكيم عليم، تعالى الله أن يبخل عني، الله عز وجل يشهدك لأنه المؤمن، يشهدك بالمواقف والأحداث على حكمته معك. لما تشهدي أنه أرحم الراحمين تقول يا رب أنت أرحم الراحمين ارحمني مما أنا فيه. لما تعترفي له وتصدقي له يشهدك في أحداث عجيبة تري فيها وتقرأي أفعال الله في رحمته بك. لما يكون عندك ثقة ويقين إنه رزاق يشهدك على عظيم رزقه لك. لما تعرفي إن هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تحصل معك مواقف تقولي سبحان الله اتدبرت إزاي، اتدبرت ازاي، تبقي في حالة كرب ثم ينفرج لما تشهدي انه هو وحده الوهاب اللي بيهب الموحدين روح الفرج ونسيمه. لما تبقي بجواكي كده وانت في عز العسر تقولي يا رب إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فين يا رب اليسرين؟ انت في انتظارهم، لان انت عارفة ان العسر بيخرج بايه؟ بيسرين، بيسرين. احنا اليقين يدخلك وفق كلام الله جل وعلا، تبتدي انت منتظرة فيريكي، فتقرأي افعال الله لما تشهدينه بالوحدانية يشهدك على أسمائه وصفاته كلها، فتعيشي في نعيم عظيم فعل الرب سبحانه وتعالى الذي يربي عباده بالمواقف والأحداث. فالمؤمن هو الذي يشهد ويصدق لنفسه على وحدانيته، وكذلك تأييده لمن؟ لرسله، بالحجة والبرهان. هذا من دلائل اسمه المؤمن. دي نقطة تانية. يلا هتبتدي تكتبي ايه؟ اتنين. اول شهادة تصديق شهد الله ايه؟ لنفسه. رقم اتنين، يشهد لأنبيائه ورسله وأوليائه الصالحين. بايه؟ بالدلائل التي تدل على صدق مجيئهم من عند الله عز وجل، إن كانوا رسل أو أنبياء. يؤيدهم بالمعجزات. ليه؟ لأن المعجزة دي تصديق من الله لعبده، إن استحالة كلام مثل كلام القرآن اللي هو كلام الله تقدروا تأتوا بآية. ده تحدي بيبقى من الرسل. الله عز وجل يصدق رسله بألا يستطيع الكفرة أن يأتوا بمثل آية. قال ابن القيم رحمه الله: من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. الرسل كيف يصدقهم الله؟ بالمعجزات. طيب وأولياؤه الصالحين اللي بيقبلوا عليه يصدقهم بالكرامات، ممتازة، اللي بتثبتهم وتظهر صدقهم. طيب، وطبعا بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات، إن كرامات الأولياء حق، منها دعوة مجابة، منها تيسير الأمور بشكل خارق للعادة، منها تقريب المسافات، منها القدرة على التأثير في الأشياء. ارجعي لكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية، من أروع ما يكون. بس قولي يا فتاح افتح لي يا رب، لأن أحيانا بتكون في أحوال شيطانية، ولذلك الشافعي قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا له حتى تعلموا صدق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي اتهم بشيء يأتي التصديق من المؤمن ببيان براءته، المؤمن وهو الله، مثلما حدث في قصة أمنا الصديقة بنت الصديق البتول عائشة رضي الله عنها. البتول هنا بمعنى العفيفة. لما نزل تبرئتها من الله عز وجل، الله عز وجل شهد لها بالبراءة. ده من معاني اسم الله الايه؟ المؤمن. ان ربنا هو اللي يشهد لك، ما تنكيش بقى عندك حالة نفسية ان ازاي قالوا في حقي كده وازاي بيتهموني بكده. قول يا رب اشهد انت لي، يا رب امني انت، يا رب اطلقني انت يا رب. ما تنكيش تفكري في شهادة مين؟ الخلق. لأنك هتخذلي. المؤمن هو الذي يؤمن الصادقين من عباده. انت ما تستنكيش تجري ورا كلام الناس قالوا علي ايه، لان ده يصيبك بحالات نفسية مضطربة. تيجي مثلا واحدة تشتكي لفلانة، شوفي كذا كذا كذا، تقول يا اختي خلاص خلاص خلاص، تتصدم. يكون انت حصل معاكي موقف بينك وبين اهل زوجك وهم اساءوا اكبر اساءة لك، تيجي تشتكي للزوج يقولك هم صح غصب عنك وعن عينك، خلاص اهلي حامل فيهم ايه، فتبتدي ان انت تحترقي. ليه؟ ده طبعا احسن، ده لو اراد الله عز وجل بك خيرا ان انت تتربي، عشان ما تشتكيش لحد وتحسبي ان هو نصير لك. الذي يصدق عباده الصادقين ويشهد لهم بصدقين، المؤمن الذي في السماء يصدق عباده الصادقين بما يؤيدهم من بيان صدقهم، بما يؤيد الرسل بالمعجزات، بما يؤيد الصحابة بالكرامات. وطبعا الكرامات التي وردت مع الصحابة كثيرة، منها ما ورد في قصة خالد بن الوليد لما قالوا له إن هذا الشراب به سم، فسمى الله واحتساه كاملا ولم يحدث له أي شيء. كرامات الصحابة مثل ما حدث لسيدنا عباد بن بشر وأسيد بن حضير لما كانوا في ليلة ظلماء يتعبدون، وخرج كل واحد منهم بعصاته فأضاءت، كان الطريق مظلم، وهذا كله ثابت في سيرة النبي، الطريق مظلم فأضاءت له العصايا أصبحت مثل المصباح لتضيء له الطريق، حتى أتوا إلى المكان اللي يفترقوا فيه فأضاءت كل عصا لصاحبها حتى أوصلته إلى البيت. الأشياء اللي كانت بتحدث للأعظم الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يطلب من الصحابي الإناء الذي فيه ماء والمسلمون عطشا، فيضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء فتنفجر ينابيع الماء من هذا الإناء الصغير في يد النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير صلى الله عليه وسلم للطعام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ضرع الشاه ولا يكون فيها نقطة لبن يمتلئ ضرعها باللبن، لما سيدنا جابر وزوجته يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يا رسول الله عندنا دجاجة، تعال أنت وصحابي واحد معك، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب جابر ويقول للجيش هلموا طعامنا عند جابر. الست طبعا كانت هتصوت دجاجة، ويدخل أعداد من جيش المسلمين تأكل، الرسول فقط نفث في العجين وفي الدجاجة ودعا بالبركة، أكل النبي والصحابة والجيش، ثم ينظر جابر وزوجته في الطعام فكأنه أخذ منه مثل الخدش، خوارق يصدق بها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته رضي الله عنهم وأرضهم، ومن بعدهم الصادقين. يصدق سبحانه وتعالى ويشهدك أنه يجيبك ويسمعك ويحيط بك ويتولاك ويشكر لك، ده كله من المؤمن الذي يصدق لنفسه. ويصدق على صدق الصادقين من عباده لما يجعل لهم من المعجزات أو الكرامات سبحانه وتعالى. شهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا، فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد. يلا خلي بالك بقى وعلمي كده بالفسفوري، هذا الكلام في غاية الروعة علشان الناس المكتئبة يا عيني الحزينة ما تقرأ هذا الكلام، ما تقرأ. قال لك إيه؟ أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية يعني اللي في الكون، والآيات الإيه؟ النفسية، النفسية جواكي، جواكي حاجات تحصل. ثم يقال لك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا فإذا هم مبصرون. يجي لك كده حاجات تعرفي إن فعلا بيحصل مس إيه من الشيطان، تبقي متغاظة جدا جدا من موقف كما ذكرت، آيات نفسية، نفسية، وتقولي بس لو كنت قلت لها كذا وقلت لها كذا. يقول لك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب أنا خلاص دفعت بالتي هي أحسن، إلا حيجي بقى بعديها في نفسي متغاظة، يا ريتني كنت رديت، يا ريتني كنت ربيتها، يا ريتني كنت أدبتها. تعرفي إن ربنا يعلم ما في صدرك لما تسمعي الآية التي بعدها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب ففي أشياء في نفسك لما تبقي مكروبة، مكروبة عندك كرب قبل ما تنامي وتبتدي تدعي وتدعي وتدعي، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، تنامي وتقومي كأن مش انت اللي نمتي امبارح، صح ولا مش صح؟ تقلب الأحوال، تقلب الأحوال يشهدك على صدق ما قال. لما الله عز وجل يقول لك وتلك الأيام نداولها بين الناس، انت بتلاقي في نفسك انت تداول الأيام، تداول لحظات، تداول، يوم تبقي معك فلوس ويوم تبقي متأزمة ماديا. أول النهار كنت نشيطة وبصلي الضحى وقايمة قاعدة، جيتي على الظهر والعصر بتصلي وانت قاعدة ما انتش عارفة تاخدي نفسك، في نفسك اهو، في نفسك تداول الأمور. تبقي الصبح زي الفل يجيلك صداع رهيب على المساء، في تداول، في تقلب. لما الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يريك الله عز وجل فقر كل الناس اللي قدامك، يبقى مركز عالي جدا ومش عارف يعمل لك حاجة. في نفسك هنا بيقول لك لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم أنه إيه؟ الحق. يعني القرآن كلام الله والحق. المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. نتوقف لسماع الأذان ثم نكمل. هذه النقطة في غاية الأهمية في فهم اسم الله المؤمن. الدلائل شهد، يشهد الله عز وجل بالدلائل على أنه سبحانه وتعالى خبره الصدق وقوله الحق، أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. كل لما تقرأي القرآن وتنكسي على القرآن تزدادي ثقة أن هذا الكلام استحالة يكون كلام بشر، ده كلام رب العالمين. لما يخاطب أشياء في نفسك، أشياء في نفسك اللي درسوا معايا ممانعة الأحزان، ودرسوا معايا الفرح في القرآن، والانفعالات الداخلية، الانفعالات الداخلية لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر عباده ألا يحزنوا، لأن الحزن ينهى عباده ألا يحزنوا، لأن الحزن يتسبب في الضعف والوهن والخوار. تبقي بتقولي ده كلام الله، ده كلام الله. لما يأتيك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ثم يأتيك في الكلام عن الفرح المذموم وفرحوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، وتشوفي حال أهل الدنيا تقولي فعلا كلام الله حق. أهم حاجة يأكلوا ويشربوا ويتفسحوا ويصرفوا، بيعرف أن الكلام ده كلام اللي خلقهم. لما الله عز وجل يحدثك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعلم ما في نفوسهم، وتبتدي تدخلي مثلا أو تتعرضي أن أنت تشوفي طريقة النصارى مع بعض. لو صاحبتي نصارى يبقوا قدام المسلمين حلوين قوي مع بعض، لكن بينهم وبين بعض فظاع فظاع. وكذلك اليهود هم جميعا على أهل الإسلام، لكن بينهم وبين بعض قمة الغل في المعاملة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فربنا سبحانه وتعالى في كل كلمة من القرآن لما تبحثي كده فيها وتمكثي وتتدبريها تقولي هذا كلام الذي خلق، خلق فسوى، خلق فسوى، هو اللي يعلم النفس وما يدور بها. لما يأتيك عن كلام الندم، احنا لسه ما خدناش الندم، لما نتتبع شعور الندم فأصبح من النادمين، ويجيلك على الندم اللي كان في قصة أصحاب الجنة، إن هم كانوا ندمانين إن أبوهم بيتصدق على الفقراء. وتبتدي تشوفي في ناس قدامك بتندم على الخير اللي بتعمله، تقولي اه يبقى في نوعية من الناس تعمل الخير وتندم عليه. فعلا كل اللي في النفس. لما تشوفي قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تقولي يا رب الثبات. تبص تلاقي نفسك يوم مقبلة ويوم فاترة، يوم مقبلة ويوم فاترة، تقولي اه لا ده انا لو ربنا ما ثبتنيش انا، طب ليه التأخر اللي انا فيه ده؟ بيوريكي في نفسك ايات. كل لما تمكثي على كلام الله عز وجل تبص تلاقي الخوار والضعف والعوار اللي في نفسك كله بيظهر لك ويتضح وضوح الشمس، يبين لك الغضب كعورة للقلب، وتبص تلاقي نفسك بتغضبي على أشياء، وبعدين بعد ما تهدي كده تقولي إيه الجنان اللي أنا كنت فيه ده، إيه الجنان ده. فهنا هذه الآيات النفسية جديرة بالتأمل، هي والآيات الأفقية اللي حواليك في كل وقت وفي كل حين. طيب ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، دي شهادته سبحانه وتعالى. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده، يلا حط دائرة حول كلمة ووعده، لأن ده المعنى إيه؟ الثالث لاسم الله المؤمن يصدق عباده ما وعدهم. انا قلت اول معنى ايه يا اخوات؟ يلا شهد لنفسه وصدق لنفسه بالوحدانية وبأسمائه وصفاته، فهو يشهدك عليها في ليلك ونهارك إن أنت قرأت هذه القراءة. يعني لو تمعنت وتأملت. طيب ورقم اثنين يشهد لرسله بصدقهم بيؤيدهم بالمعجزات، الرسل والأنبياء بالمعجزات. طيب والصادقين بيؤيدهم بالإيه؟ بالكرامات وبيان صدقهم وبيان صدقهم. طيب ولو تعرفوا قصة جريج العابد دي من الكرامات، إن جريج لما اتهمته مومس بسبب دعوة أمه لما وقف يصلي قالت له يا جريج قال ربي صلاتي وأمي. رقم اثنين قالت يا جريج وهو واقف يصلي كان بدأ في الصلاة قال يا ربي صلاتي وأمي وأكمل صلاته. المرة الثالثة نادته يا جريج فقال ربي صلاتي وأمي فأكمل صلاته. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. و دعوة الأم. ولذلك من الناحية الفقهية إن الأب أو الأم لو نداكي وإنت في نافلة تتركي النافلة وتلبي نداء في النافلة بس، لكن الفريضة لا. لا الفرض لا خلاص عايزة تنبهي بحركة يسيرة لا تبطل صلاتك لا بأس، لكن أنا بتكلم في صلاة النافلة دلالة على عظم حق الوالدين. طيب فواحدة من الجميلات البغايا تحدت قومها هل أفت لكم جريج، لأنهم كانوا بيتكلمون عن إيه؟ عن عبادته وزهده وتقواه وورعه. قالوا لها افعلي. فأتت لصومعته فأعرض عنها ولم يلتفت إليها فوقعت في الزنا مع الراعي الذي كان يرد على صموعة جريج وحملت منه. فلما ولدت أتت بهذا الولد وقالت هذا ابن جريج، فكسروا قومعته وبدأوا يضربوه. فقال لهم دعوني أصلي، صلى ركعتين وحمل الولد. طبعا القصة في الصحيح. وحمل الولد الرضيع اللي لسه مولود وقال يا فتى من أبوك؟ قال الراعي فلان ابن فلان. دي طبعا من كرامات الايه؟ الصادقين. كل صادق، لان انت لما تقرأي في كتاب الامام ابن تيمية كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. والله عز وجل يؤيد أولياءه بنصرتهم في الدنيا والآخرة، بنصرتهم في الدنيا والآخرة. طيب ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن آمن لقوله أنه حق. يلا يعني إيه المؤمن آمن؟ المؤمن ها هنيجي للمعنى الرابع. الرابع ولا الخامس؟ الرابع. أن من دلالات اسم المؤمن تأمين الخائف. يعني إيه يا مؤمن يا رب؟ يعني بتقول يا رب أمن مخاوفي، أنا خايفة، أنا خايفة يحسن يحصل لي كذا وكذا وكذا، أنا خايفة يحسن عيالي يضيعوا، أنا خايفة معرفش أمشي على رجلي بعد كده، أنا خايفة يحصل لي كذا، أنا خايفة من الناس دول إن هم يبهدلوني، أنا خايفة يحسن ابني يتغير علي، أخويا يتغير علي. يا مؤمن أمنا يا رب. كل واحد عنده مخاوف حسب شدة تعلقه بالشيء فيخاف من ناحيته. يعني أنا شيء محتاجاه أبقى خايفة من ناحية هذا الشيء. زي اللي كل يوم في طلب للعلم، يوم ما تيجي تعبانة وتغيب تبقى مرعوبة، يحسن ما تعرفش تروح دروس العلم تاني. يا خبر يا رب ما نتحرم، يا رب ما نتحرم. واحدة مثلا كانت بتصلي قيام الليل وجات 3-4 أيام ورا بعض ما هيش عارفة تنقام، تبتدي تخاف. فكل واحد حسب اهتمامه. واحدة كل تفكيرها المسكينة الحزينة في جوزها يا عيني، او في ابنها معلقة بيه، او في اخوها معلقة بيه، او في البرستيج والجاه والمكانة. دلوقتي الستات كل تفكيرهم في الحواجب، ارفعها ازاي، اتخنها ازاي، انفخ الشفايف ازاي، على اساس ده بقى اللي بيجذب لهم الرجال. يعني طبعا ما عندهاش عقيدة المصور خالص، في مخاوف تقول لك ده انا وشي ابتدى يكرمش، بص في المرايه كل شويه في تجاعيد. يعني اللي تبقى نفخه بسيليكون وشها، واللي تبقى نفخه صدرها، واللي تبقى نفخه، دي كلها نتيجه المخاوف. ترى دي مخاوف، هي ايه اللي خلاها تندفع لهذا؟ كل هذه من ايه؟ من ايه ده؟ الاخوات بيبقى عندهم خوف على جمالهم، خوف على شكلهم، خوف على طبعا ده النفخ ده كله وتغيير الخلطه ده كله غير جائز. عمليات التجميل الجائزه حاجه واحده، لاصلاح عيب. يعني مثلا شفه ارنبيه، انف معوجه، رجل اطول من رجل بلاش عارف امشي عليها، لكن يعني اللي هي الأشياء اللي فيها تداوي وعلاج. لكن الأشياء اللي فيها تغيير لخلق الله كما تحدى الشيطان الله عز وجل وقال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ده طبعا كله غير جائز. طبعا الحواجب غير جائز، لا قصها ولا الأخذ منها ولا نتفها، دي ده النمص، في لعنة، في لعنة يا أخوات. بالنسبة للتشقير فيه خلاف كبير بين أهل العلم، التشقير فيه خلاف كبير، والراجح أنه ينبغي تركه. ده الباروكة دي من الوصل، ده الباروكة من الوصل. يلا شوفي بقى، هنا احنا وقفنا في السطر الأولاني في الصفحة، معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن آمن لقوله أنه حق، دي احنا عايزين نفهمها. قالك دلالة اسمه المؤمن تأمين الخائف، وذلك بإعطائه الأمان، وهو ضد الإخافة. ضد الإخافة، مين اللي بيؤمن عباده من الخوف؟ تلاقي واحدة ما فيهاش ريحة الجمال وما عندهاش أي خوف على جوزها ان هو يتجوز عليها، واحدة تانية أمر ومرعوبة، تلاقي واحدة فقيرة، فقيرة يوم ما تمشي ب50-60 ريال تبقى مبسوطة جدا، وممكن تعزم أي حد على حاجة ساعة، ما عندهاش خوف. واحدة غنية خايفة تصرف فلوس أو تتصدق أحسن تفتقر. يعني من عجيب الحكاوي النساء دلوقتي إن الأغنياء بقوم هم اللي يخافوا من الصدقات، لكن الفقير يقول أنا كده كده العملية ده منتشر. فهنا من دلالات اسم المؤمن تأمين الخائف. يعني ايه؟ يعني من الذي يؤمن قلبك لما يقع فيك خوف؟ قولي يا مؤمن أمني يا رب. قال ابن عباس المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم. المؤمن أمن خلقه. شوفي انت لما تدرسي اسم الله السلام، وقبل دراستك لاسم الله السلام يبقى عندك يعني خايفة ان طلباتك ما تتحققش، وخايفة ان ان ان ما يحصل لكيش الشيء اللي انت بتدعي بيه ليلة نهار وخايفة وخايفة وخايفة. لما تدرسي اسم الله السلام وتعرفي ان ربك سلام من ان يبخل عنك بشيء انت تحتاجيه اذا كان في هذا الشيء مصلحة، ايه اللي يحصل في قلبك؟ طمأنينة خلاص. لو مش مكتوب لي يبقى هو الخير، ربي سلام. لما ربنا تقري في القرآن وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تبي عمالة تجاهدي في حفظ القرآن وما انتش عارفة تحفظي، تجاهدي في فهم التفسير وما انتش عارفة تفهمي، تجاهدي في تربية العيال وعلى طول العيال بالعكس، الواد مش عايز يكمل كلية والبنت مش عايزة تكمل كلية والعيال الصغيرين مش عايزين يحفظوا قرآن والدنيا بايظة، ايه اللي يقع في صدرك لو ما عندكيش يقين في الله جل وعلا بوعوده؟ تقولي خلاص خليني انا هغلب نفسي ليه. لكن لما تقرأي في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هتبقي من انشط ما يكون في كل شيء. اما تبقي ما انتش قادره تنامي للصلاه تبتدي تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وعدك وان الله لمع المحسنين. اما تبقي بتجاهدي ان انت تتركي اهل الدنيا علشان تلتقي بصحبه صالحه، ربنا هيؤمنك. يعني ايه يؤمنك؟ يعني يصدقك ما وعدك. لما تنفقي لله، ربنا وعد المنفق ان هو يخلفه، صح ولا مش صح؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. هتبقي بتنفقي وانت لا تخافي، ليه؟ لان وعد الله حق. يصدق عباده ما وعدهم، يصدق عباده ما وعدهم. لذلك انت المفروض ان انت تشوفي الوعد والوعيد، لان الاثنين الله عز وجل هيصدقك فيهم. يعني ايه زي الوعيد؟ يعني ايه زي الوعيد اللي ربنا بيصدق؟ الوعيد زي ما يقولك مثلا ايه، لا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يصدقك هذا يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ واحدة طبعا القصة دي من كام سنة، من 21 سنة او 22 سنة واحنا في الجامعة، كنا نقول للبنات ما تسلموش على زمايلكم بالايد، ما تسلموش على زمايلكم بالايد، هذا غير جائز خلاص. ففي اخت كانت بتقول ياه يعني هي جات من دي، يشاء السميع البصير ان احد الطلاب يبقى هو قاعد، احنا عندنا البنشات في مصر او المدرجات بتبقى ايه درجات لفوق درجات، ففي الجامعات المحترمين يعني الصبيان بيبقوا قاعدين ايه تحت والبنات فوق، تجلس وراء ولد شاب يعني سلم امامها على زميلة لها وجاي يحدث الشباب اصحابه على نعومة كفايها. اما البت دي ايدها نعمة بشكل، هي بقى بنفسها قالت عمري ما اسلم على رجال ابدا. الله دلوقتي، طب ما تصدقي بكلام الله من البداية، ما تصدقي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي واحدة تقول لك اخو جوزي ده اخويا، طيب يا حبيبتي الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ما ينطق عن الهوى، الحمو الموت ما فيش لغايه ما تبتلى بحب اخو زوجها تبقى بتتقطع وتيجي تحكي عن مأساتها. الوعد والوعيد الله عز وجل يصدق عباده، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله عز وجل يخبر المرأة انها لما تتمايع ان كل انسان في قلبه مرض الشهوة يريدها في الايه، في الفاحشة، تبتدي تلاقي نفسك بتتعامل عادي جدا مع زميلها، زميلها يطلع من اقذر ما يكون. تقول ايه ده، ايه اللي جرى للرجاله؟ لا، ايه اللي جرالك انت اللي ما بتفهميش؟ ايه اللي جرالك انت؟ فهنا يصدق عباده، يصدق عباده، يريهم يريهم صدق ما وعدهم به في الخير وفي الوعيد. طيب احنا هنختم لقاء اليوم، لكن طبعا للحديث بقية. قال ابن عباس: المؤمن في اسمه سبحانه أي أمن خلقه من أن يظلمهم، فكل خائف خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف، فأمن العباد وأمن البلاد بيده سبحانه وتعالى. واحدة خايفة من الوظيفة، هتوظف ولا مش هتوظف، هشتغل ولا مش هشتغل، هدرس ولا مش هدرس، هتعالج ولا مش هتعالج، هتجوز ولا مش هتجوز، هخلف ولا مش هخلف، هربي ولا مش هربي. اصدقي في لجئك إلى الله أن يؤمنك، قولي يا مؤمن أمني يا رب، وهو سيتكفل لك بالأمن والأمان من ناحية مخاوفك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله المرة القادمة بقية اسم الله المؤمن، للحديث بقية طويلة. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يؤمننا جميعا من مخاوفنا، ويؤمن بلاد المسلمين جميعا يا رب.